بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باختصار أحبتي في الله، الشيعة الاثنى عشرية هي فرقة من فرق الشيعة، وهذه الفرقة لها عدة أسماء، من أسمائها الشيعة. ليش تسموا بالشيعة؟ طبعا على زعمهم أنهم يقولون هم الذين شايعوا أي ناصروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإذا قالوا نحن الشيعة أي نحن الذين شايعنا أي ناصرنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فمن أسمائهم الشيعة. ومن أسمائهم كذلك الإمامية. ليش تسموا بالإمامية أو يطلقون على أنفسهم الإمامية؟ لأنهم يعتقدون أن الإمامة لا تخرج عن الإمام علي بن أبي طالب ولا عن أولاده رضي الله عنهم أجمعين. كذلك يقال عنهم الإثنى عشرية. ليش؟ لاعتقادهم بإمامة 12 إمام معصوم، يعتقدون بوجود 12 إمام معصوم. هذا إذا أطلق عليهم الإثنى عشرية. وكذلك يقال عنهم الجعفرية، طبعا في اعتقادهم لأنهم يقولون نحن ننتسب للإمام جعفر الصادق في فقهه، وجعفر الصادق طبعا بريء منهم ومن معتقداتهم، بل جعفر الصادق هو إمام من أئمة السنة رحمة الله عليه. فهم لهم عدة أسماء، فإذا سمعت أحد هذه الأسماء فلا يعني يختلط عندك الأمر. فهم إمامية وهم شيعة وهم إثنى عشرية وهم جعفرية. جعفرية نسبة إلى فقه جعفر الصادق كما يقولون. إذا قالوا إمامية لاعتقادهم بأن الإمامة لا تخرج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا أولاده من بعده. إذا قيل عنهم إثنى عشرية لاعتقادهم بوجود 12 إمام معصوم، وهكذا. فكل هذه الأسماء هي لفرقة واحدة، وهي الفرقة الأولى والأشهر في فرق الشيعة، وهم الشيعة الإثنى عشرية. مؤسس المعتقد الشيعي الإثنى عشري هو رجل يهودي اسمه عبد الله ابن سبأ، وهو من يهود اليمن. هذا الرجل تظاهر بحب آل البيت والبراءة من أعداء آل البيت. طبعا أعداء آل البيت عند هذا المجرم هم أبو بكر وعمر وعثمان. فهذا الرجل يهودي تستر بالإسلام وتظاهر بأنه يحب آل البيت وأنه يعادي أعداء آل البيت، ويقصد بهم الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. من عقائد الشيعة الإثنى عشرية، من عقائدهم قولهم أن أئمتهم الإثنى عشر معصومون من الخطأ، واعتقادهم أن الأئمة هم الذين يتصرفون في أمور الدنيا والآخرة، ويعتقدون أن أئمتهم يعلمون الغيب، يعتقدون أن أئمتهم معصومين من الخطأ، يعتقدون أن أئمتهم يتصرفون في أمور الدنيا والآخرة عيادا بالله تعالى. تعتقد الشيعة الإثنى عشرية أن أئمتهم يعلمون الغيب، يعتقدون أن الوحي يتنزل على الأئمة المعصومين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كما جاء في كتبهم في الروايات المعتبرة عن طريق ملك أعظم من جبريل عليه السلام، يعني ليس ملك مثل جبريل عليه السلام، بل هو ملك يتنزل بالوحي على هؤلاء الأئمة وهو أعظم من جبريل عليه السلام. كذلك يعتقدون أن أئمتهم هؤلاء تحل فيهم أو يحل فيهم جزء من النور الإلهي عياذا بالله تعالى، ولهذا هم حلولية من هذا الوجه، يعني هم أصحاب حلول، أي أن الإله يحل في الخلق عياذا بالله تعالى أو في مخلوقاته من هذا الوجه، تماما كما تقول غلاة الصوفية، يعني الحلولية والاتحادية الصوفية أتباع ابن عربي والحلاج يقولون بنفس هذه العقيدة. فالشيعة الإثنى عشرية من هذا الوجه هم حلولية، لأنهم يعتقدون أن جزء من النور الإلهي يحل في الأئمة المعصومين عندهم والعياذ بالله تعالى. كذلك يعتقدون بأن الأئمة المعصومين الإثنى عشر تعرض عليهم أعمال العباد في كل يوم وليلة، وأن الأئمة هم الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه عياذا بالله تعالى. الإثنى عشرية كذلك يعبدون قبور أئمتهم، يذبحون عندها، ينذرون لها، يطلبون منها قضاء الحاجات، لدرجة أن القبور والأضرحة في دولة إيران لها حسابات بنكية ولها أرقام بنكية في البنوك لجمع التبرعات والنذور والعطايا، طبعاً بحجة أن هذا يذهب للإمام، والحقيقة أنه يذهب إلى هؤلاء الطواغيت وهؤلاء المعممين الذين يدعون أنهم ينصرون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعاً الشيعة أحبتي في الله، وهذه مسألة يعني مولد نفصل فيها، لكن الشيعة في باب الأسماء والصفات هم على معتقد المعتزلة. الشيعة كل فرق الشيعة ومنهم طبعاً الشيعة الاثنى عشرية كلهم في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات لله عز وجل هم معتزلة، أثر فيهم المعتقد المعتزلي تماماً كما تأثر به الإباضية الخوارج، فهم معتزلة في باب الأسماء والصفات. لا نفصل في هذه الأمر لأن أمور هي معقدة، والعوام لا يحتاجون أن يعني يدخلوا في هذه الأمور المعقدة في باب الاعتقاد. يعني باختصار معتزلة يعني يثبتون الأسماء لله عز وجل وينكرون الصفات، فيقولون مثلا سميع بلا سمع، يعني يثبتون صفة السمع لله عز وجل، يثبتون اسم السميع لله عز وجل وينكرون صفة السمع، فيقولون أن الله سميع سبحانه وتعالى لكنه لا يقولون أنه يعني بصفة السمع، وهكذا بصير بلا بصر، ولهذا هم يثبتون الأسماء ويعطلون الصفة. هذا عند علماء أهل السنة يسموهم بفرق المعطلة، الذين يعطلون الصفات، يثبتون الأسماء لله عز وجل ويعطلون الصفة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الشيعة الاثنى عشرية عقيدتهم في القرآن الكريم، لهم عقيدتين فاسدتين في كتاب الله عز وجل وفي القرآن الكريم. العقيدة الأولى يعتقدون بأن القرآن الكريم مخلوق عياذا بالله تعالى، تماما كما تعتقد الإباضية الخوارج، فيعتقدون العقيدة الأولى الفاسدة اعتقادهم بأن القرآن الكريم مخلوق، ونحن نعتقد أن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق ولا خالق كما قال أئمة السلف، بل هو كلام الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالعقيدة الأولى اعتقادهم أن القرآن مخلوق كالإباضية الخوارج. العقيدة الثانية والخطيرة في القرآن الكريم، يعتقدون بأن القرآن الكريم الموجود بين أيدي المسلمين اليوم هو قرآن محرف، يعني وقع فيه التحريف. طبعا من الذي حرفه؟ الذي حرفه هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. الشيعة الاثنى عشرية من عقائدهم الفاسدة يعتقدون بردة الصحابة أنهم مرتدون، ويعتقدون بكفرهم وخروجهم من الدين عياذا بالله تعالى، إلا بعضا منهم، بعض ستة أو سبعة من الصحابة، أما غالب الصحابة فهم مرتدون كفر عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، ويبغضون بغضا شديدا، يحملون في قلوبهم حقدا شديدا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هذه العفيفة الشريفة الطاهرة الزكية أم المؤمنين رضي الله عنها، يسموها في بعض كتبهم بأم الشرور عياذا بالله تعالى. الشيعة الاثنى عشرية عندهم عقيدة تسمى بعقيدة الطينة، عقيدة الطينة، وتوضيح هذه العقيدة هو يعني اعتقادهم، إيش تعريف هذه العقيدة؟ يقولون إن طينة الشيعي، طينة الشيعي الموالي، إيش معنى الموالي؟ يعني الموالي هو الذي والى آل البيت، الذي ناصر آل البيت، طينته أخذت من أرض طيبة طاهرة، ومنها كان أصل خلقة هذا الشيعي الموالي طبعا لآل البيت. أما السني الذي يسمى عندهم بالناصبي، دائما يقول لك لعن الله النواصب، إيش معنى النواصب؟ يعني السنة. وإيش معنى ناصبي؟ ناصبي عندهم يقولون الناصبي هو الذي ناصب أهل البيت العداء، الذي أعلن على أهل البيت العداء، فيسمون أهل السنة النواصب، ويقولون أن الناصبي طينة هذا الناصبي أصل خلقته أخذت من طينة سوداء ملعونة منتنة. هذه عقيدة الطينة عند الشيعة الاثنى عشرية وموجودة في كتبهم. الشيعة الاثنى عشرية عندهم عقيدة أيضا تسمى بعقيدة الغيبة. إيش الغيبة؟ أن إمامهم الثاني عشر، الإمام آخر إمام هو الإمام الثاني عشر عندهم، طبعا اسمه محمد ابن الحسن العسكري، يعتقدون أن هذا دخل في سرداب، في جحر كذا، أو في كهف، أو في مدخل صغير، دخل هذا الإمام محمد بن الحسن العسكري دخل في سرداب في بيت أبوه تحت الأرض، وأنه سوف يخرج في آخر الزمان، والخروج هذا يسمى الرجعة. عندهم عقيدة الغيبة أنه غاب غيبة كبرى وغيبة صغرى، هذه الدخول هي الغيبة، وخروجه يسمى عندهم عقيدة الرجعة، وأنه سيخرج أي سيرجع في آخر الزمان. إيش يسوي؟ ماذا يفعل؟ يحرق جثة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الخطاب رضي الله عنهما أجمعين. أول ما يخرج ويخرج من سردابه سوف ينبش القبر الشريف ويخرج أبا بكر ويخرج عمر بن الخطاب ويحرق هذه الجثتين. طبعا كذلك من عقيدتهم في الرجعة بعد الغيبة، احنا قلنا الغيبة هو الدخول في السرداب، الرجعة هو خروجه مرة أخرى بعد ما يحرق جثة أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، ماذا يفعل في اعتقادهم؟ أنه يقيم الحد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعليهم من الله ما يستحقون. هذا في عقيدة الرجعة. من أفعالهم كذلك في عقيدة الرجعة أنه سوف يقطع أيادي بني شيبة الذين هم يملكون مفتاح الكعبة، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذه العائلة الموفقة، قال عليه الصلاة والسلام حينما تكلم عن مفتاح الكعبة قال لا ينزعه منكم إلا ظالم، فهم الذين يحملون مفتاح الكعبة المعظمة في نسلهم، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الذي سيخرج في اعتقادهم المهدي حينما يخرج من رجعته سوف يقطع أيادي حراس الكعبة، وجاء في بعض الروايات وتعلق على الكعبة وينادى، أي أن الإمام المهدي كما جاء في رواياتهم يقول بعد أن يعلق أيديهم يقول هؤلاء سراق الكعبة وهم سدنة الكعبة، وهم الذين كانوا يعتنون بكعبة الله عز وجل وبهذه الكعبة المعظمة. هذه من عقائدهم الفاسدة في عقيدة الرجعة بعد الغيبة للشيعة الاثنى عشرية. كذلك عندهم عقيدة خطيرة جدا وهي معروفة عند كثير أو عند معظم عوام أهل السنة، عندهم عقيدة اسمها عقيدة التقية، والتقية هذه تعتبر ركن من أركان دينهم الإمام الاثنى عشرية. التقية عند الشيعة الاثنى عشرية هي أن يقول أو يفعل الشيعي ما يخالف اعتقاده القلبي أمام العدو المخالف، طبعا وعلى رأس هذا العدو هم أهل السنة والجماعة الذين يسمون بالنواصب عندهم. فالتقية عند الشيعة الاثنى عشرية إظهار عكس ما يخفيه الإنسان في قلبه، وهذا هو النفاق بعينه. فلذلك تجد مثلا شيعي يتظاهر بأنه من أهل السنة ويعيش معهم سنين طويلة ويعيش بينهم ولا يعلم أحد أنه من الشيعة، وهذه حالات كثيرة وأخبروني كثير من الإخوة، يجلس معهم إنسان في فترة ضعفهم قبل تقريبا 20 سنة حينما كانوا مستضعفين أقلية قبل أن تقوم لهم قائمة، كان يجلس الشيعي في الدائرة الحكومية أو الدائرة في عمله يجلس 10 سنين 15 سنة 20 سنة لا يعلم عنه أنه شيعي حتى يكشف في حدث من الأحداث حينما يريد الله سبحانه وتعالى أن يفضح هذا الشيعي. فعندهم مبدأ التقية، وجاءت روايات كثيرة جدا كما جاء في رواياتهم التقية ديني ودين آبائي ومن لا تقية له لا دين له. كذلك عند الشيعة الاثنى عشرية زواج المتعة أو نكاح المتعة، وهو الزواج السري بين الرجل والمرأة طبعا بدون شهود بدون ولي، ويكون لمدة محدودة. كيف صيغة العقد؟ يعني كيف يعقد هذا العقد؟ يقول الزوج للزوجة: أتزوجك في المدة المعلومة على المهر المعلوم. فتقول المرأة، طبعا هم في غرفة النوم أو ممكن في البيت بينهم وبين بعض، يقول لها: أتزوجك في المدة المعلومة على المهر المعلوم. فتقول المرأة: قبلت التزويج. خلاص، ويتم الزواج بدون شهود بدون ولي، ويكون سرا لا يعلم به أحد، والطلاق يتم عند انقضاء المدة. يعني مجرد ما يقول لها: أنا أتزوجك بالمهر الفلاني لمدة مثلا يوم، مجرد أن تنتهي 24 ساعة يقع الطلاق، ولا يشترط أن يتلفظ. حتى جاء في بعض رواياتهم: له أن يتزوجها ولو لعرد واحد. عرد واحد يعني ولو على نكاح واحد، يعني على جماع واحد. يقول له: أنا أتزوجك لجماع واحد والعياذ بالله، أو لمرة واحدة، مجرد أن يقوم منها كما جاء في بعض الروايات، فليبعد أو وليغض بصره عنها. شوف التقوى كيف، لا إله إلا الله. يعني خلاص إذا قام فهي قد طلقت فلا ينظر إليها في بعض الروايات. فعندهم نكاح المتعة أو زواج المتعة. من أعياد الشيعة الاثنى عشرية عندهم عيد يسموه عيد غدير خم، وهو أفضل من عيد الأضحى وعيد الفطر، ويطلقون عليه اسم العيد الأكبر. عندهم عيد النيروز، وهو من أعياد الفرس القديمة. عندهم عيد بابا شجاع الدين، وهو أبو لؤلؤ المجوسي، يحتفلون بأبي لؤلؤ المجوسي ويسموه بابا شجاع الدين، يحبونه حبا شديدا، لأنه هو الذي قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الشيعة تعظم هذا الرجل لأنه قتل الإمام والصحابي الجليل عمر بن الخطاب، فيجعلون له عيدا يحتفلون فيه. عندهم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم، يقيمون فيه حفلات العزاء واللطم والأمور المعروفة، يسموها اللطم والنياحة وضرب السلاسل والرؤوس، يسموه التطبير بالجنازير، ويجعلوا في أطراف السلاسل هذه أمواس أو سيوف يضربون، هو الضرب والتطبير حزنا على فراق الحسين كما يقولون، وهم الحقيقة الذين قتلوا الإمام الحسين وتسببوا في مقتله رضي الله عنه وأرضاه. طبعا التشيع الاثنى عشري هو الدين الرسمي لدولة إيران، يدين به جميع شيعة الخليج العربي وباقي الدول العربية الأخرى. غالب الشيعة في دول الخليج وفي البلاد العربية وفي الباكستان وفي الهند هم شيعة إثنى عشرية إمامية جعفرية. لهم أتباع وجماعات مسلحة كحزب الله في لبنان، وعندهم حزب الله الحجاز، وعندهم الذي يعتبر حزب الله في الخليج، حزب الله السعودي وحزب الله البحريني وحزب الله الكويتي. لهم جماعة أنصار الله في اليمن، وهم الحوثيون، وهم أصلا زيدية جارودية ثم انتقلوا إلى المعتقد الاثنى عشري، إضافة إلى وجود بعض الخلايا والتنظيمات السرية لهذه الفرقة المنحرفة، وهم الشيعة الاثنى عشرية. الشيعة الزيدية تنسب إلى زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وتعتبر الشيعة الزيدية على ما فيها من انحراف وما فيها من فساد اعتقاد تعتبر من أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة. لاحظ، أنا أقول مع انحرافها، تعد الأقرب مقارنة بعقائد باقي فرق الشيعة الأخرى كالشيعة الاثنى عشرية أو الشيعة الدروز أو النصيرية العلوية أو الإسماعيلية. إذا قارنا الزيدية بهذه الفرق الأخرى الباطنية فيكون الشيعة الزيدية هم أقرب فرق الشيعة لأهل السنة، لكنهم على ضلال وعلى عقيدة فاسدة، لابد أن نتنبه، ليسوا من أهل السنة لكنهم أقرب فرق الشيعة لأهل السنة. من أشهر شخصيات الشيعة الزيدية هو زيد بن علي، والذي تنسب إليه الفرقة الزيدية، هو الذي قاد الثورة في العراق ضد الأمويين أيام الخليفة هشام بن عبد الملك، وهو الذي قتل في عام 1122 للهجرة، طبعا بعد أن تخلى عنه أتباعه وخذلوه. ليش خذلوه؟ لأنه كان يترضى على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان لا يتبرأ منهم أبدا. كان هذا زيد بن علي رحمه الله كان تقيا، كان ورعا، كان فاضلا، وكان شجاعا،

بطريقة غامضة. بعض المؤرخين يتهم أخته ست الملك بأنها هي التي دبرت له محاولة أو عملية الاغتيال، لا نقول محاولة إنما عملية الاغتيال، أثناء ما كان يتجول وكان يسير على سفح جبل المقطم في دولة مصر. هناك رجل اسمه حمزة الزوزني. حمزة الزوزني هذا يعد هو المؤسس لهذه النحلة ولهذه العقيدة الدرزية. هذا الرجل هو الذي كان يدعو إلى أن روح الإله هي التي حلت في الحاكم بأمر الله الفاطمي، هو الداعي الأساسي الذي كان يروج لهذه العقيدة ويقول أن روح الإله تعالى الله عن ذلك هي التي حلت في الحاكم بأمر الله الفاطمي، وهو الذي أصبح يؤلف الكتب والمؤلفات في الانتصار لهذا المعتقد الفاسد. المجتمع الدرزي ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو القسم الروحاني أو قسم الروحانيين، والقسم الثاني هو قسم الجثمانيين. الروحانيين هم رجال الدين العارفون بالمذهب الدرزي، يتكونون من الرؤساء، يسمون طبقة الرؤساء وطبقة العقال والأجاويد، هذه كلها أنواع من رجال الدين عند الروحانيين، وهؤلاء هم الذين طبعا يعرفون الأسرار الدينية ويعرفون خفايا المذهب الدرزي. القسم الثاني هم الجثمانيين. الجثمانيين هم الأمراء، أصحاب الزعامات السياسية، وما يعرفون أيضا بطبقة الجهال. يعني الجثمانيين قسمين، قسم الأمراء وأصحاب الزعامات، وتأتي الطبقة الثانية وهي طبقة ما تعرف عندهم بطبقة الجهال، وهم سائر أفراد وعوام الشيعة الدروز. من عقائد الدروز اعتقادهم كما ذكرت أنهم يعني يعتقدون بألوهية الحاكم بأمر الله الفاطمي، واعتقادهم بأن هناك رجل سيعود في آخر الزمان. هذا الرجل هو في حقيقة أمره هو الحاكم بأمر الله الفاطمي، هو في رجعته سوف يعود، ويقولون أن الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي هو الإله أو الجزء الإلهي الذي دخل فيه اختفى، هو موجود لكنه مختفي وسيعود في آخر الزمان. الدروز يكفرون بجميع الأنبياء والرسل، يحرمون الزواج من غيرهم، لا يقبلون أي أحد أن يدخل في دينهم، كما أنهم لا يسمحون أن يخرج أي أحد من دينهم. الحج عند الدروز يكون إلى ما يسمى عندهم بخلوة البياضة، وهذه موجودة في بلدة حصبية في لبنان. الدروز يؤمنون بعقيدة تناسخ الأرواح تماما مثل النصيرية العلوية، لكن عندهم هذه العقيدة تسمى بالتقمص، تقمص الأرواح. العلوية عندهم تناسخ الأرواح، الدروز عندهم التقمص، تقمص الأرواح، بمعنى أن روح الإنسان إذا مات تنتقل من جسد إلى جسد إنسان آخر ويتقمصه كما يتقمص الإنسان القميص، يعني كما يلبس الرجل القميص فهي تتقمص. والتناسخ عندهم قسم واحد، ليس كالعلوية النصيرية قلنا إنها أربع أقسام، النسخ والفسخ والمسخ الأنواع اللي ذكرناها، لا، هم عندهم التقمص، انتقال الروح من جسد الميت إلى جسد شخص آخر، وذلك بحسب إيمانه وتمسكه بعقيدته. الدروز ينكرون بطبيعة الحال يوم القيامة، ينكرون الجنة والنار، يقولون إن الجنة الحقيقية هي توحيد الخالق. من الخالق في نظرهم؟ هو توحيد الحاكم بأمر الله الفاطمي، وأن النار الحقيقية هي الجهل بهذا الإله الفاطمي. أنهم لا يؤمنون لا بالجنة ولا بالنار ولا بيوم القيامة. عائلة الجنبلاط الموجودة في لبنان هي ذات أو هذه العائلة هي العائلة التي ترأس الدروز من الناحية السياسية. هناك عائلة الآن لا أذكر اسمها، وهي التي ترأس الرئاسة الدينية، أظنها عائلة الطريف أو الطريف